بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فالله سبحانه وتعالى يدعو معاشر المسلمين أن يكونوا قلب رجل واحد، وأن يكونوا يداً واحدة، وأن يعتصموا بالله عز وجل، ويعتصموا بحبل الله سبحانه وتعالى، أن يعتصموا بدين الله سبحانه وتعالى، وأن يسيروا على درب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مؤتمرين بأمر الله عز وجل، منتهين عما نهى الله سبحانه وتعالى، لأن في الاعتصام والاجتماع قوة، وأن التفرق فيه ضعف ووهن وفشل، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. لا تنازعوا فتفشلوا، أي أن الفشل نتيجة حتمية للنزاع، وأن ذلك التفرق إنما يؤدي إلى الفشل. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي تذهب قوتكم، لأن في الاجتماع قوة على عدو الله وعلى عدوكم، وأن العدو طالما يعمل لتفريق بين الأمة الواحدة وبين أبناء الوطن الواحد. وما نراه اليوم في مصرنا من تعميق الانقسام بين أبناء الوطن الواحد على أن هؤلاء إسلاميين وغيرهم غير إسلاميين، ثم الوقيعة بين الإسلاميين وبين غيرهم، حتى يكون هناك صراع يدور ينتهي بعد ذلك بحرب أهلية تضعف قوة أبناء الوطن الواحد، وتضعف قوة هذا البلد، وتضعف اقتصاده، حتى ينهار هذا البلد في صالح عدو لئيم، طالما عمل على إضعاف قوة المسلمين في بلادنا وفي غيرها من البلاد. ولقد أوقع ذلك في العراق وفي غيرها من بلاد المسلمين، حتى انهارت قواهم وخارت، وصارت بعد أن كانت قوة ضاربة في منطقة الشرق الأوسط أنها لا حراك لها. وهذا ما يراد لمصرنا، وما ينبغي أن ننتبه له. فلا يجوز لنا أن نعمق هذه الخصومة بين الإسلاميين وبين غيرهم، وأن يكون خطاب يتنادى به الناس نحن وهم، أو هم ونحن، أو هم فعلوا ونحن نفعل كذا، أو فعلوا بنا كذا فنفعل كذا، حتى يتعمق هذا الانقسام وتتعمق الخصومة، ويكون هناك عداء ليس في البلد الواحد وإنما عداء في البيت الواحد، لأن هناك من خرج يوم الاستفتاء فقال لا، وهناك من قال نعم، وهم من بيت واحد، ربما بين زوج وزوجة أحدهما قال نعم والآخر قال لا، ولم يكن هناك ثمة انقسام في طابور الاستفتاء، فكان طابورا طويلا ولكنه كان وادعا وكان آمنا، ولم يحدث أي خلاف بين هؤلاء الذين جاءوا للاستفتاء، مع أن منهم من كان قد جاء ليقول نعم والآخر ليقول لا. ولا ينبغي للخلاف السياسي أن يجعل بيننا العداوة والبغضاء، أو يتطور هذا الخلاف إلى أن يكون هناك اعتداء على النفس، أو اعتداء على المال، أو اعتداء على العرض، أو اعتداء على المساجد، أو اعتداء على العلماء، فإن هذا الخلاف ليس إلا خلافا اجتهادي في مسائل سياسية، ينبغي أن يكون الخلاف فيها لا يتعدى أن يكون خلافا سياسيا، مع وجود المحبة والمودة بين أبناء الوطن الواحد، مع اعتزاز كل صاحب رأي برأيه، وأنه لا حجر على رأي ولا إكراه ولا إجبار على أن يكون لك رأي أجبرك على أن تحيد عنه أو أن تغيره، وأن ذلك يأتي بالإقناع وبالحجة والبيان، لا يأتي بالسيف والسنان، ولا يأتي بالصراع والتقاتل والسب والتشاتم كما نجد في وسائل الإعلام التي هي تشتم بالليل والنهار، وتسب وتحرض على الوقيعة بين أبناء الوطن الواحد. فينبغي أن ننتبه لهذه الفتنة، وأن ننتبه لهذا الأمر الذي يزرعه عدونا عن طريق أناس لا يكنون لهذا الوطن محبة، ولا يريدون لهذا الوطن خيرا. فينبغي أن نعلم عباد الله أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالاعتصام بدينه، وأن نكون على قلب رجل واحد، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. كنتم أعداء قبل الإسلام، كنتم أعداء قبل الإسلام، وكنتم شتاتا قبل الإسلام، وكان الصراع يدب بينكم على أتفه الأسباب، ولكن نعمة الله عز وجل عليكم هي التي جمعت بين قلوبكم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. فالله عز وجل هو الذي ألف بين هذه القلوب بنعمته سبحانه. فلا تكفروا نعمة الله عليكم إذ أنعم عليكم بنعمة الائتلاف والاجتماع على الملة الواحدة، على الله عز وجل وعلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى كتاب الله، فلقد جمعكم الله عز وجل على ذلك، فلا تكفروا بنعمة الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول محذرا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. إن العذاب العظيم ليس في الآخرة فحسب، وإنما يكون في الدنيا. لقد كنا بالأمس نعيش عصرا بائدا من الاستبداد والقهر والذل لأبناء الوطن وقمع الحريات، ولكن الله أنعم علينا بأن أزال عنا هذا كله، فينبغي أن نشكر الله عز وجل لا أن نكفر نعمة الله سبحانه وتعالى، وأن ما يحدث من الانقسام إنما هو كفر لنعمة الله سبحانه وتعالى. والناس عباد الله لكي يجتمعوا لن يجتمعوا إلا على الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فإن الناس إذا اجتمعوا على الله عز وجل اجتمعوا، وإذا اجتمعوا على غيره تفرقوا. فينبغي أن يكون اجتماعنا على الحق، والحق البين هو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ جاء من عند الله عز وجل بآيات بينات واضحات مفسرات لأوضاعنا وأحوالنا، داعية لنا إلى جنة عرضها الأرض والسماوات. فينبغي عباد الله أن نستجيب لأمر الله، وأن نستجيب لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وينبغي أن يكون هناك صلح بين أبناء الوطن الواحد، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فبين الله سبحانه وتعالى أن النزاع قد ينشأ بين المؤمنين وبين المسلمين، فالطريق الصحيح أن يكون هناك صلحا بين أبناء الوطن وأبناء الملة الواحدة. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ويقول الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواكم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ويقول الله عز وجل: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. فينبغي أن تكون هناك دعوة المصالحة بين أبناء هذا الوطن، وينبغي أن نخرج إلى الناس وأن نكسر الحاجز الذي وضعه غيرنا بيننا وبين إخواننا وبين آبائنا وأخوالنا وأعمامنا وبين بناتنا ونسائنا وبين وخالاتنا وعماتنا، فإننا أرحام متصلة بيننا. فينبغي أن نصل هذه الأرحام وأن نكسر هذه الحواجز وأن نلتقي بالناس وأن نعمق الوحدة والاعتصام وأن نكسر حاجز الانقسام الذي أراد غيرنا أن يزرعه بيننا وبين إخواننا من جيراننا. فإن الجار وصى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه، أي الذي لا يأمن جاره شروره. ولقد عهدتم منا أنه لم يكن منا شر لجيراننا أبدا، فما بالنا يأتي الشر من جيراننا؟ فينبغي أن يكون هناك كسر لنفس هذا الشيطان، الذي ينفث بالليل والنهار لإحداث الوقيعة بين أبناء الوطن الواحد، لهدم هذا الوطن علينا جميعا. إن السفينة إذا غرقت ستغرق بنا جميعا، ولذلك ينبغي أن نحافظ على تعويم هذه السفينة وأن تسير في مسارها الصحيح إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى. فالأمر عباد الله، فيه دماء وفيه أعراض وأموال. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فلقد حرم النبي صلى الله عليه وآله وسلم العرض والنفس والمال في هذا الحديث، وبين أن حرمة المسلم أعظم من حرمة الكعبة، وأعظم من حرمة الشهر الحرام، وأعظم من حرمة البلد الحرام. فكيف يتجرأ أناس بسبب أنهم يتقاضون من بعض المغرضين قليل من المال لأن يقتل أخاه أو أن يجرحه أو أن يشعل النار في ممتلكاته أو غير ذلك؟ فهذا زرع للكراهية بسبب دراهم معدودة، ثمن بخس يدفعه بعض الناس المغرضين لبعض هؤلاء الشباب لإحداث هذه التلفيات التي تبلغ ربما في مجموعها ملايين الجنيهات أو يزيد على ذلك، وذلك بسبب أموال ضئيلة تدفع لهؤلاء. فينبغي أن ينتبه هؤلاء إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرم دم المسلم وحرم عرضه وحرم ماله. ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ينبغي أن ننشر الوعي بين أبناء وطننا لتعظيم الحرمات، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فالذي يعظم حرمات الله هذا خير له عند ربه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. فينبغي عباد الله أن نعلم أن المسلم كله حرام، ولذلك لا ينبغي الاعتداء عليه ولا على عرضه ولا على ماله. والاعتداء على العرض ليس بالزنا، وإنما الاعتداء على العرض يبدأ بالسب وبالشتم وبالغيبة وبالنميمة وبالكذب عليه. وهذه أجهزة الإعلام كما ترون بالليل والنهار تنشر الأكاذيب وتنشر الأراجيف وتنشر الإشاعات وتنشر الوقيعة بين أبناء الوطن الواحد، وتقلب الحقائق كالسحر، فإنه سينقلب السحر على الساحر، لأن هذا سير في الباطل. والله سبحانه وتعالى بيّن أن الباطل لا يستمر، فقال: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وقال ربنا سبحانه وتعالى في ذلك في زهوق هذا الباطل أن الباطل ينبغي أن يزهق وينبغي أن يزول: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فإن ما ينفع الناس هو الذي يمكث في الأرض. أما أن تمتد هذه الأيادي إلى حصار مسجد ومنع المصلين من الدخول والخروج، فإن ذلك من أعظم الذنوب وأجرم الجرم. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فالله سبحانه وتعالى بيّن أن لهم خزي في الدنيا، وهذه أول بشرى لنا. إذا ما تعدى الناس على بيوت الله عز وجل كان النصر آت لا محالة، وأن هذا خزي لهم في الحياة الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وأما الاعتداء على العلماء وحملة القرآن فإن ذلك مما لا يرتضيه الله سبحانه وتعالى، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وقال الله سبحانه وتعالى كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله تعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، أي فقد أعلن الله عز وجل عليه الحرب إذا عاد الولي. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإن من يطلبه الله من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. الذي يصلي الصبح في ذمة الله عز وجل، والذي يخفر ذمة الله عز وجل في هذا الرجل، فإن الله عز وجل يطلبه، فإذا طلبه أدركه، فإذا أدركه كبه على وجهه في نار جهنم. فإن معاداة أولياء الله ومعاداة العلماء والعلماء والصالحين إنما هي بشرى للمؤمنين بالفوز العظيم في الحياة الدنيا، وهي نكال وعذاب على من فعل ذلك أو من تصدى لأحد من أهل العلم، كما بيّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. إن من إجلال الله، أي من إجلالك لله وتعظيمك لله، إجلال ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. وإكرام ذي السلطان المقسط ثلاثة: تكريمهم من إجلال الله عز وجل، تكريمهم من إجلال الله عز وجل، من شاب شيبة في الإسلام. وهذا الرجل الذي ما زال داعية منذ نعومة أظفاره إلى أن بلغ ما يقرب 90 وهو يدعو إلى الله عز وجل ويقرأ كتاب الله وينشر الحق ويعادي الباطل ويجهر بالحق، فإذا بهم يعادونه ويحاصرونه ويمنعونه مع مرضه من الخروج مع غلق هذا المسجد، وكل ذلك وبال على أهله، وكل ذلك وبال على أهله، ينبغي أن ننتبه له. إن هذا الأمر لم يحدث منذ أكثر من 200 سنة، منذ حلول نابليون وضربه الأزهر بالمدافع ودخوله بخيله إلى أرجاء هذا المسجد، لم تحدث هذه الواقعة منذ هذا الزمن، والناس يعظمون بيوت الله عز وجل. فإن هناك أغراض دنيئة، أغراض دنيئة يسعى فيها من لا دين له، ويسعى فيها من لا خلق له، ويزج بشباب في أتون هذه الحرب وفي أتون هذه الفتنة حتى تشتعل وتستعر بين أبناء الوطن الواحد. فينبغي أن نعلم عباد الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا، ويعرف شرف كبيرنا. وإنما حدث لولا أنه كانت هناك حكمة من الإسلاميين في يوم الجمعة الماضي لسالت دماء كثيرة هناك، ولكن الحكمة ظلت مع كظم الغيظ، مع كظم الغيظ والتزام وضبط النفس، حتى تم التفريج هذا بأيدي الإسلاميين أيضا. فإن هذا الأمر أخذ وقتا وأثار حفيظة الناس، ولكننا من أجل الدماء، ولكننا من أجل الدماء وصيانتها لم يكن هناك، لم يكن هناك اشتباك حتى لا تسيل دماء كثيرة في هذا الموضع. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنب المسلمين الفتن، وأن يعصم الله عز وجل أهل الإسلام من الوقوع في مثل هذه الفتن، وأن يحقن الله عز وجل دماء المسلمين، وأن يؤلف بينهم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله، إنه في زمن هذه الفتنة لا ينبغي أن يكون هناك تصديق للإشاعات، ولا ينبغي عباد الله أن نتبع كل صيحة من هنا أو هناك، ولكن علينا أن نتثبت في الأمور، وأن نقيس الأمور بحكمة، وأن نفصل هذا الأمر بعد علم المصالح والمفاسد وما تؤول إليه الأمور. فإن تحمل مفسدة حالية قد يدفع عنا مفسدة عظيمة في المستقبل. إن كثير من الناس من أبناء هذه الدعوة قد يلوموننا أحيانا على عدم الالتحام والاشتباك، ولكننا نقول أن هذا الأمر لا ينبغي أن يكون، بل علينا أن نعطي المسلمين حقوقهم، وأن نسأل الله سبحانه وتعالى حقنا، وينبغي أن نصبر إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا، وأن نكظم الغيظ مهما قدرنا على ذلك حتى لا تكون فتنة عظيمة. وينبغي أن نبصر الناس بهذه الفتنة، وينبغي عباد الله أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أن للمسلم على المسلم 6 من الحقوق. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا لقيته فسلم عليه. وهذا بداية الانفتاح على الناس، فإن هذا عباد الله بداية الانفتاح على الناس، وهو طريق إلى الجنة، إلقاء السلام، فإنه يزرع المودة في القلوب ويبعد الأسى والشرور بين أبناء الوطن الواحد. كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. علينا في هذه المرحلة إفشاء السلام والحديث مع الناس والتودد إلى هؤلاء المسلمين وتبصيرهم بدينهم وتبصيرهم بما يراد بهم وما يراد بنا جميعا، حتى نكون جميعا على قلب رجل واحد في مواجهة هذه الفتنة التي تريد إسقاط البلاد وإهلاك العباد. فهذا الأمر الأول عباد الله وهو إفشاء السلام. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإذا استنصحك فانصح له. فعلى المسلم له حق النصيحة، ولذلك ينبغي أن نكون ناصحين، ينبغي أن نكون ناصحين لأبناء بلدنا وأبناء ملتنا، وأن نبصرهم بالطريق إلى الله عز وجل، وأن نعلمهم الحق، وأن نجنبهم الباطل، كل ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. ينبغي أن يكون الجدال بالتي هي أحسن، لا يكون بسب ولا بشتم ولا باعتداء ولا بانتهاك أعراض ولا بغيبة ولا بنميمة، وإنما ينبغي أن يكون بالحكمة والموعظة الحسنة، كما بيّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وحتى لو كان هناك صدود من إخواننا، فإن الله عز وجل يقول: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ادفع بالتي هي أحسن، إن الحسنات يذهبن السيئات. فإذا دفع بالتي هي أحسن، فإن من بركات ذلك أن الله سبحانه وتعالى يحول القلوب ويغيرها، ويحول الألسنة كذلك ويغيرها. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فينبغي أن يكون هذا دأبنا في إصلاح البلاد وفي إصلاح العباد. وإذا استنصحك فانصح له. ثم يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإذا عطس فحمد الله عز وجل فشمته، أي إذا عطس فقال الحمد لله فقل يرحمك الله. فهذا من حقه، من حق المسلم على المسلم ذلك. ثم يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه، طالما أنه في دائرة الإسلام. وهذا حث على العمل الاجتماعي والتواصل بين الناس في أفراحهم وأطراحهم. ينبغي أن يكون لنا تواجد في أفراح الناس الخالية من المنكرات، فإذا كانت أفراحهم فيها من المنكرات فعلينا أن نذهب إليهم قبلها بيوم أو بعدها بيوم للتودد، وكذلك للهدية. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: تهادوا تحابوا. فإذا كانت هناك هدية بين المسلمين فإن ذلك طريق إلى الحب وتأليف القلوب. وينبغي أن نشارك الناس أحزانهم، وينبغي أن نشارك الناس أحزانهم. فإذا مات أحد من المسلمين ينبغي أن نكون أول المعزين عندما نذهب لتغسيله وتكفينه وحمله ودفنه وتعزية أهله. لا يلزم ذلك أن نشارك في السرادقات التي نعتقد أنها من البدع والمنكرات، ولكن علينا أن نشارك في أمور كثيرة قبل ذلك يحتاجها الميت وأهله. وإن من ذلك صنع الطعام لأهل الميت، فإنه قد جاءهم ما يلهيهم، فعلينا أن نستبق إلى مثل ذلك، وإلى عيادة المرضى في المستشفيات، والتعرف على حاجيات المرضى مما يحتاجونه من الأدوية والرعاية وغيرها، والسعي في مصالح المسلمين، وذلك لتأليف هذه القلوب. ينبغي أن نسعى في رعاية الأرامل والأيتام وغيرهم، حتى يكون ذلك في رصيد حسناتنا عند الله عز وجل. عسى الله أن يدفع بذلك الشر والبلاء عن أبناء المسلمين. بل وكذلك ممن سجن وهو بريء من ذلك، أو كان في غرامات أو في دين أو غير ذلك، فينبغي أن نسعى في تفريج كرباته، وليس في من سجن في حد أو غير ذلك، وإنما في من كان عليه غرامة أو كان في دين سجن به، فينبغي أن نسعى إلى تفريج كرباته. وكل ذلك من الأمور التي توطد العلاقة بين المسلمين، وتزرع المحبة، وتنفي الشرور والفرقة عن أبناء هذا الوطن الحبيب، عن أبناء هذا الوطن الحبيب.